بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن مقدمات المسيرة القرآنية والتنزه عن الفواحش، وذكرنا خطورة الفواحش وما ورد في القرآن الكريم من الإشارة إلى المجامع المرتبطة بكيفية علاجها، وما ورد في السنة المطهرة من الوعيد الشديد المرتبط بالفاحشة باعتباره من المفاهيم أو من المعاني التي ينبغي إشاعتها، لأن الناهي عن المنكر أو المربي لابد أن يستعمل مثل هذه الأمور. وهنا وظيفة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي البيان لبيان القرآن. طبعا هنا بالنسبة لهذه الأمور، أن بدامة هذه الأحاديث لها تأثيرها التربوي والنفسي، حتى لو كان هناك نوع من ما يسمى بالخلل أو بعض المواقف المختلفة في صحتها وعدم صحتها، فطبعا يبقى ما دام موافقا للقرآن الكريم فلا حرج في قبوله، ولأن المدارس الإسلامية طبعا تختلف في ذلك، مثل الحديث السابق الذي ذكرناه، حديث أن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا موافق للقرآن الكريم ويشير كذلك إلى خطورة هذه المعاني، لأن البعض يتلاعب يعني بمثل هذه الأمور، يعني تأتي بحديث واضح الدلالة وله علاقة بالقرآن الكريم وموافق تماما للقرآن الكريم، فيجادل في سنده، فيه الراوي الفلاني، والراوي الفلاني قال فيه ابن حبان وقال فيه فلان، ثم يحول الحديث إلى غير مقبول ومرفوض. فالناس يتوهمون، عوام الناس عندما تطرح مثل هذه المناقشات يتوهمون أن الحديث كما لم يصح فمعناه كذلك ليس صحيح، وهنا الخطورة. ولذلك يعني كانت القاعدة الحديث الموافق للقرآن الكريم يعني والمعناه صحيح، وهناك من قال بصحته من أي طائفة من طوائف المسلمين، ويكفي فقط أن يكون موافقا للقرآن الكريم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث، وطبعا هذا واضح، لرسول الله أمره الله تعالى من وظائفه التزكية، طبعا هو يزكي بالقرآن ويزكي كذلك من خلال البيان، فكان يذكر يعني الأمور الكثيرة المرتبطة بذلك بالوعيد الإلهي المرتبط بالذنوب المختلفة. طبعا من الأمثلة على ذلك، ذكرنا في الحلقة السابقة بعض الأمثلة، منها أيضا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله عن خطورة الفواحش المرتبطة بتخريب المجتمع وتدمير أواصر علاقاته وصرفه عما تقتضيه الهمة العالية. المجتمع في الأصل يسير نحو الهمم العالية فيتحرر ويتحقق فيه السيادة وتتحقق فيه التقوى ويهتم مثلا بالتطور العلمي والحضاري، بخلاف ذلك يعني عندما يصبح هم المجتمع الفاحشة. الرسول صلى الله عليه وآله يعني يروى طبعا حين نزلت آية الملاعنة قال: أيما امرأة أدخلت على قوم رجلا ليس منهم فليس من الله في شأن، يعني تصرفها في ليس له علاقة بشريعة الله، ولا يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عز وجل منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة. يعني هؤلاء الذين يعني إما أن يدخلوا أولادا ليس لهم، يعني يدخلوهم في تختلط الأنساب، وإما إنكاروا أو الأنساب. لماذا؟ لأن المجتمع يقوم أو العلاقات الاجتماعية صلة الرحم تقوم على الأنساب، ولهذا المجتمعات الغربية خرابها بسبب عدم الاهتمام بالأنساب، فصارت نسبة كبيرة منهم لا أسر له، ولذلك ساهم ذلك، هؤلاء الذين لا يعيشون في أجواء أسر وفي أوساط أسر ستتولد فيهم عقد نفسية، وبالتالي لا يستغرب منهم أن يقوموا بأي شيء. ولهذا أيضا قارن رسول الله صلى الله عليه وآله بين الفواحش وبين الشرك والقتل والسرقة. طبعا هنا نرى كما يقال اجتماع المنكر والفحشاء والمنكر والبغي، فعن سلمة بن قيس قال: إنما هي أربع، فما أنا بأشح مني عليهن يوم سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله. ألا لا تشرك. طبعا رسول الله كان يتحدث في كل محل، ألا لا، كان يقول ألا لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. طبعا هذا الحديث موافق للقرآن الكريم وكل معانيه واردة في القرآن الكريم. بقي يعني هل قاله رسول الله صلى الله عليه وآله بنفس هذا اللفظ، أو أن الراوي تصرف فيه، أو أن حتى لو فرضنا أن يعني نحن طبعا بناء على حسن ظننا بالحديث بناء على موافقة القرآن الكريم، لو فرضنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله، فنحن طبعا نستغفر الله أولا. دائما عندما نقول حديث نقول بناء على ما روي، دائما لا نجزم إلا إذا كان الحديث طبعا ورد بطرق كثيرة معتبرة إلى آخره. ولكن كما قلنا حتى لو لم يقل فنحن نتأكد تماما بأن رسول الله كان ينهى عن الشرك، وكان ينهى عن قتل النفس، وكان ينهى عن الزنا، وكان ينهى عن السرقة. وبالتالي رسول الله قال هذه المعاني، لا ربما لم يقلها بنفس هذا اللفظ، ولكن هذه المعاني قالها جميعا، ولا حرج في هذا الأمر. حتى القرآن الكريم عندما يحكي يعني عن الأنبياء يحكي يعني أحيانا اللفظ الواحد يحكيه بصيغ متعددة، لماذا؟ لأن الغرض هنا هو المعنى. ولذلك الذين يجادلون في أمثال هذه الأمور ويحولون الحديث الواضح البين يعني عن مساره، طبعا هذا جدل له آثاره السلبية. في نفس الوقت الذي يقبلون أحاديث غير أو أحاديث معارضة للقرآن أو مشوهة لرسول الله صلى الله عليه وآله ويتساهلون في قبولها بناء على أن رواتها موثوقون عنده، وصار بالتالي صار الراوي هو الحكم، ومخالفة القرآن ليست مهمة. لذلك أن هذا الحديث يبين ترابط هذه الأمور، يعني فمن استحل الفاحشة استحل بعدها كل المحرمات، استحل القتل. ولذلك نرى هذا في الواقع، يعني يصبح يعني الكثير من الذين أحيانا يحصل الصراع بسبب هذه الأمور ويقتل بعضهم بعضا، والشخص يصبح كما يقال حبك الشيء يعمي ويصم، يعني نتيجة ذلك الحب الغريزي الذي هو يتصور أنه حب وهو في الحقيقة غريزة مفرطة، غريزة يعني خارج المجال، يعني خارج مجال الإنسان. كذلك ورد التنفير من هذه الفواحش بكل الوسائل والأساليب، منها ما رتبه الله تعالى على هذه الفواحش من العقوبات القدرية، مثل ما نص على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما يروى عنه طبعا: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. منها لقال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، تصبح سارية وعادية، إلا فشى فيهم الطاعون. الطاعون هنا الأمراض والأوبئة، وطبعا هذا الحديث يؤكد صحته، الأمراض الموجودة في الواقع الآن بسبب الفواحش والتي ظهرت الآن، الأيدز، وقبلها مثلا كثير من الأمراض المرتبطة الزهري، أمراض كثيرة بسبب الفواحش. إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هم يذكرون الآن هذه أمراض جديدة وأمراض خطيرة، وإلى الآن لم يكتشفوا علاج لها، وبالتالي يدل على خطورتها. حتى لو اكتشفوا علاج لها يعني قد تظهر أمراض جديدة أخرى، وبالتالي يعني كثير من الأمراض اكتشفوا مثل كورونا، اكتشفوا كثير من الفيروسات وتصوروا أنهم قضوا على الأمراض الوبائية وفجأة ظهر المرض. وهكذا يمكن في أي لحظة، خاصة مع ما الهندسة البيولوجية وما تقوم به المخابر، لا نستغرب أن يظهر أي مرض، سواء مفتعلا كمؤامرة على البشرية أو هكذا يظهر. قال: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين والشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، يعني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالمسؤوليات العامة، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيره فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله، يصبحون يختارون الدين المزاجي، إلا جعل الله بأسهم دينا. كذلك يذكر رسول الله الحديث الذي ذكرناه سابقا، يعني أن الفواحش تحول بين الإنسان واستجابة الدعاء، تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادى مناد، هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مكروب فيفرج عنه، فلا يبقى مسلم يدعو دعوة إلا استجاب الله عز وجل، إلا زان أو زانية أو عشار. وهكذا وضع الله تعالى لعباده الكثير، طبعا ليس لم تكتفي الشريعة الإسلامية سواء من خلال القرآن أو من خلال حديث رسول الله فقط بالوعيد بمثل هذا الوعيد، بل وضعت الكثير من الشرائع التي تنفي سريان الفواحش في نفوس المسلمين ومجتمعات المسلمين، مثل ما ورد في الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة حق على الله عونه: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. هكذا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن عذر أي امرأة عن الزواج بمن تتحقق فيه شروط الكفاءة، كما قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هكذا دعا إلى تيسير رسوم الزواج، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعظم النساء بركة أيسرهن صداقة، وقال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد. كذلك ما ورد في القرآن الكريم، طبعا تنصيص القرآن الكريم على ذلك دليل على أهميته، في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. لأن الفواحش تبدأ من إرسال الأبصار، ولهذا نرى الحضارة الحديثة، الحضارة الآثمة الجاهلية الآخرة، كيف تمارس يعني تستغل ما يسمى الأبصار لإشاعة الفواحش عبر المسلسلات، الأفلام، الصور ونحوها. بل الله تعالى يخاطب حتى النساء: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. طبعا هذا أمر مهم جدا، وهو التستر ولباس الحشمة. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، إلى آخر الآيات الكريمة التي تبين وتشرع كيفية حفظ المجتمع من كل الأمور التي قد تنحرف به. وكذلك الله تعالى أمر بحفظ الأعراض وعدم إشاعة الفاحشة في المجتمع، كما قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هكذا ورد النهي الشديد عن الحديث في الفضائح والمثالب ونشرها. طبعا هذا الحديث ربما شخص يقول أصور الواقع، وهو في الحقيقة يحرض عليه عندما يتكلم عن هذه الفواحش وأماكن الفواحش ويصورها بصورة هو يرغب فيها، مثل ما تفعل ما يسمى بالأدب الواقعي، فيصور أحيانا هذه الأمور وهو يرغب فيها من حيث لا يشعر، يقول حتى لا يؤدي ذلك إلى استساغتها في المجتمع. والله تعالى يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وهكذا ورد في القرآن وفي العفو في الحديث الشريف النهي عن الدياثة. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. طبعا لأن الدياثة تستيسير الفواحش وتيسير تلك الصلات التي قد تؤدي إلى الفواحش. وهكذا ورد المدح، مدح الغير. طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الحديث يطبق ما أمره الله تعالى به من التزكية، ومن خلال هذه البيانات جميعا. فرسول الله في الغيرة يقول: المؤمن يغار والله يغار من غيرة، ومن غيرة الله أن يأتي المؤمن شيئا حرم الله عليه. طبعا هذا دليل على أن المؤمن يتخلق بهذا الخلق، يغار من يعني لا يقع يعني يصبح فيه نوع من الأنفة والبعد عن المعاصي. ورسول الله صلى الله عليه وآله يخبر عن نفسه، يعني بعض الصحابة قال له: لو رأيت رجل مع امرأتي لضربته بالسيف. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله سعد بن عبادة فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير منه والله أغير مني. وبالتالي هناك منظومة متكاملة لا نستطيع في هذا المحل أن نذكرها، وسنذكر إن شاء الله ما قاله قائد المسيرة القرآنية في هذه الجوانب المهمة والخطيرة باعتبار لما تؤدي إليه من آثار سلبية. تزكية من هذا الجانب ضرورية للفرد وللمجتمع بل للأمة جميعا، والحمد لله رب العالمين.